وتلك الأمثال موضوع

الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما شاء الله. نعم. الله وشفاك وعافاك يا مولانا. هو الملك. نعم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله هو الله هو الله الذي إِلَٰهِ العظيم. القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العظيم الجبار المتكبر والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة القدوس الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار والله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام نعم. الله. إن في ذلك لعبرة رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Oh, shit.